عارف ان في وقت من الاوقات بعدين مثلا لو الواحد مشى في طريق الدنيا شويه هيجي في وقت من الاوقات لازم هيختار، لازم هيبقى في اختيار بين الطريقين دول، ولكن انا بتكلم في المطلق. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. ينفع البرتقاني نعبر بيه عن الاحمر؟ لو انا هقيس البرتقاني على الاحمر، البرتقاني ده عباره عن ايه؟ حطيت الاحمر على الاصفر، لما حطيت الاحمر على الاصفر بقى اسمه فالاسم تغير والشكل تغير. في اصل المشكله ان اللون ده غير اللون ده، بس لما اجتمعوا مع بعض عملوا لون تالت خالص. تمام كده. احسن حاجه اعبر بيها عن حاجه لونها برتقالي هو لفظ البرتقالي، صح؟ واحسن حاجه اعبر بيها عن لفظ الاحمر هو لفظ الاحمر. لو حاولت ان انا اعبر بيه بلفظ تاني هحس ان انا عندي مشكله، المعنى ده مش راكب على الكلمه دي، فانا بحاول اطوعها يمين او شمال عشان تركب. غالب التصورات او غالب النزاعات او غالب التضاربات الفكريه بين الدنيا والدين وهميه، نشات اصلا على اسر فصل. انت قلت لي النجاح الدنيوي، فانا بقول لك عبر لي عنه، المعنى ده اللفظ ده معناه ايه تقصده، عشان لما اللفظ ده يبقى واضح عندي هقول لك هو ده يتعارض مع دين ولا لا. هو الاشكال فين؟ ان احنا قسنا على تصور مفيش فيه دين اصلا اللي هو التصور العلماني، فاعتبرنا ان النجاح في التصور العلماني بطريقة ما، اللي هو مثلا ان انا واحد خدت اعلى الشهادات ومعايا مال كتير، فبقول لك طب ما في كتير من المسلمين معهم اعلى الشهادات وعندهم مال كتير، لو اعتبرت ان ده النجاح. فقلت لي لا، اصل في تعارض. فقلت لك مش فاهم، عرف لي يعني ايه نجاح دنيوي الاول. يعني النجاح الدنيوي اللي انا هقوله هل منطلق من الفلسفه الماديه، من التصورات العلمانيه، من التصور ان انا يعني هل اعتبر في النجاح الدنيوي ان انا لو صليت يبقى وقتي ضاع؟ هل اعتبر في النجاح الدنيوي، ما انا قصدي يعني ايه النجاح الدنيوي المعتبر عندك اللي انت قلت في تعارض اصلا؟ يعني اصل فكره التعارض دي فكره ضعيفه لانها نشات على قياس شيء مش موجود. يعني انت بتقيس كيلو جرامات بالمتر، يعني بيقول لك والله هو كراتين اللي مثلا البضاعة دي مفروض ان تقيسها كم كيلو، فبيقول لك هي دي كم متر. تقول له مش فاهم يعني هتفرق معايا كم متر، يعني عايزين نشيلها، انا مش يهمني الابعاد قد ما يهمني الايه الثقل، لان انا عايز احملها، عايز واحد بيعرف يشيل 20 كيلو في المره 30 كيلو في المره، عايز عربيه بتشيل عدد معين من الكيلوات عشان هتمشي فتره طويله، فالمساعدين بتوع العربيه يتحملوا الكيلوات اللي هتحملها هذه البضاعه اللي هي ثقل هذه البضاعه. فانت بتقيس على غير مقيس. بتقول لي النهارده ان هيحصل تعارض، فين التعارض؟ ما ينفعش امشي في الفلسفه الماديه والتصورات العلمانيه وانا منطلق من تصورات الاسلام، لان هما بيتعارضوا مش في بعض اجزائهم، بيتعارضوا في اصولهم. يعني ايه يتعارضوا في اصولهم؟ يعني ازاي هبني واحد بيفكر بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى موجود وواحد بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى لا قيمه له؟ ده هينعكس عليا فين؟ هينعكس عليا في اخلاقي. اخلاقي في السوق اللي بتقول ان ان ان ان الاله لا علاقه له بالسوق، يبقى انت هيترتب عليه انك ما تقوليش اصل في المعامله دي ربا والمعامله دي احتكار والمعامله دي غش والمعامله دي ميسر والمعامله دي قمار وده ظلم. مفيش ده اصلا، لان انت مطلع اصلا فكره ان الاله يبقى له حكم في السوق. فلو انا قلت لك انا مؤمن باله بيامر بينهى عن الربا وبيامر بالعدل وبيامر بالاحسان الى الفقراء وبيامر به رحم الله رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا، مقتضى ايماني بده هيخليه ما تعاملش بالربا. ومقتضى الغائي او مقتضى عدم ايماني بده هيخليني اتعامل بايه؟ بالربا. في المعاملات الاجتماعية مقتضى ايماني بالله هيخليني انتهي عن كثير من الاشياء اللي انا شايف ان هي ما ينفعش تتقال اصلا، ما ينفعش اتعمل، ما ينفعش ازني، ما ينفعش اقيم علاقة مع واحدة لا تحل ليا، ما ينفعش ان انا يبقى في علاقة الشذوذ اللواط، ما ينفعش ان انا اعق امي وابويا، ما ينفعش ان انا اقطع رحمي. لو انا ما عنديش تصور وجود الاله الذي يأمر وينهى وان هناك دار الاخرة، مش هيبقى عندي اي مشكلة خالص. ايه يعني ابويا بزعله زعقله، والعين بالعين والسن بالسن والبدي أظلم، لأن أنت ما عندكش إلا قوانين المادية. هو إيه بيصرف عليا؟ طب ما هو ده الطبيعي. بص مش عايزك تصرف عليا أنا راح أصرف. هو نسى تماما اللي بيقول الكلام ده لما يتخانق مع ما يحصل بينه وبين والده من نوع من أنواع المشكلة أو النزاع. هو ما عادش عنده تصور للإله، ما عندوش تصور ليه إن أنت هتحاسب بين يدي ربك. النهاردة لما اجي اقول البيت ده او المسجد ده فندق، فتقول له والله هو ممكن يكون فندق، بس احنا عشان نعمله فندق لازم نعمل ايه؟ لازم نهد المسجد ونحط مكانه فندق. فقول لك لا مع بعضها. اصل حضرتك الفندق ده ريسبشن واوض نوم واوض وحمامات وطرق ومطابخ ومقعات، يعني ترتيب الفندق وبناؤه يختلف عن بناء المسجد او بناء البيت. فهد بناء ده يقتضي هدم ده. يعني مش احنا داخلين نتعشى فهنحدق نحلي فهنقول ايه الحلو يبقى ايه، فواحد قال والله هنجيب كذا فالتاني قال كذا، هو الاثنين احنا بنلعب في الحلو. لا لا لا، احنا بنلعب في حاجة عكس بعضها. الأولويات مختلفة. تصور المادي اللي مفيش فيه الله، مفيش فيه رسول، مفيش فيه رسالة، الحاجات دي بالنسبة لك ما هي إلا بروتوكولات زي الأصنام زمان كده، اللي هو لا إله في صورة إله، إنه إله الصنم ده بينفع ويضر، لا ينفع ولا يضر، ولا يملك نفسه نفعا ولا ضر، ولا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يجيب ولا يعطي ولا يمنع، ولا قيمة له ولا حياة له ولا ذات له ولا أي حاجة. ده حاجة أنت اللي عملتها، عارف اللي هو يعني أتعبدون ما تنحتون، حاجة والله خلقكم وما تعملون، اللي هو واحد بيعبد. فبالتالي اللي في دماغه إن الصنم ده إلهه، هو مطلع الإله أصلا بقى كل معادلاته. هو عايش ولا مش عايش؟ عايش، عايش وعنده زوجة وعنده أولاد وعنده بيت وعنده علاقات وعنده تجارة وعنده شغل وعنده ممكن يكون بي بي بي بي من أغنياء أو من الفقراء. عايش حياة كاملة ما فيش فيها أصلا تدخل للإله ولا وجود للإله ولا تصور أصلا لا إله إلا هذا الإيه؟ إلا هذا الصنم. فبنى حياته كلها على المادة فقط. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا غير كل ده، غير كل تصورات المادية دي أصلا. يعني كان من أساس بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هدم المادية، أن يؤمنوا بإله له ذات فوق السماء، الرحمن على العرش استوى، إله حقيقي يسمع ويجيب، يعطي ويمنع، ويرفع ويخفض، يعز ويذل، إله حقيقي يرزق من يشاء بغير حساب، إله عبادتك لها أثر في معاملته، الطاعة والمعصية لها تمن عنده، لها مردود عنده، إله بيرزق الجميع. إذا كان بيرزق الكفار دولت وهم مش واخدين بالهم، مش عايزين يفهموا أصلا، كانوا بيعبدوا أصنام وسايبين رب العالمين، تركوا عبادة خلق السماوات والأرض لعبادة إيه؟ حجر. وكان بيرزقهم، له سنن لا تحابي أحد، لا مستكره له. فلما تعرف ربنا سبحانه وتعالى، تعامل مع الله، لا الموضوع اختلف تماما، اختلف في كل تصوراتك وفي كل رؤيتك. الاشكال في انك بتحاسب الشرع على تصورات مادية، فبيبقى عندك مشكلة. ليه؟ لان هي التعريف ده اصلا غلط. يعني انت لما بتقول لي انا لو بيت قريب من ربنا مش هبقى ناجح، مش هتبقى ناجح بأنهي منظور؟ بالمنظور اللي انت رسمته في دماغك او الصورة الذهنية اللي موجودة عندك عن النجاح اللي مفيش فيها دين. هقولك الاول عرف النجاح، لان ده توهم مش حقيقي، لانك انت لو مش انت ربنا تبقى ناجح يقينا، هتبقى ناجح في الدنيا والاخرة، هتبقى ناجح. بس الناجح عارف اللي بيقيس بحاجة بسيطة جدا، اللي بيقيس الاي او اس على مثلا الويندوز، فيقول لك والله هو ما فيش هنا ماي كمبيوتر ليه، او اللي عايز يشتغل على لينكس مثلا وبيقيسها على الويندوز، تقول له حضرتك النظام البرمجة بتاع الايفون حاجة ونظام البرمجة بتاع الويندوز حاجة تانية خالص. هو في الاخر خالص ده نظام برمجة، ده نظام برمجة، يعني انت في الاخر خالص هتوصل اللي انت عايزه، بس ده حاجة تانية مختلفة عن ده تماما. هنا هتلاقي في حاجة اسمها تطبيقات، هنا هتلاقي في حاجة اسمها هاي ويندوز، هنا هتعرف تستعمل حاجات معينة لكن هنا مش هتعرف تستعملها، هنا هتعرف تستعملها بس مش هتعرف تستعمل حاجة تانية. هو مش ده عمل كمبيوتر وده عمل كمبيوتر؟ يعني هو مش الاي ماك واللاب الاثنين بتعرف لهم نفس الزجاير؟ بس ده نظام تشغيل ونظام تشغيل تاني خالص، مش هتعرف تقيس ده على ده. ده بيعظم حاجة وده بيعظم حاجة، ده بيعمل حاجة وده بيعمل. هو الاسلام نظام تشغيل، النظام تفكير في الحياة، تصور، فلسفة، رؤية حقيقية، انك عبد عند ربك، ان الكون له اله، اننا نعبد الله، وان الاله اله حقيقي، مش اله صور، مش اله لا ينفع، اله ينفع ويضر. يعني اله طاعتك له لها مردود، عملك له له ثواب. عارف واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله، انك انت كل حاجة بتعملها هتلاقيها متسجلة، والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل. اللي بيتعامل وهو متصور ان الكون اله، مش هيبقى عنده مشكلة خالص لما تيجي تقول له تعالى صلي، يقول لك طبعا اصلي، طلع مال زكاة طبعا ازكي. ليه؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، وأن هذه الزكاة تنفعه في المعاش وفي المعاد. واللي مش مؤمن بده هيقول لك وليه أضيع فلوسي على واحد فقير جاهل مش عايز يشتغل، وأنا اشتغلت وتعبت عشان أجيب الفلوس، لما أنا اشتغلت وتعبت عشان أجيب الفلوس ليه أضيع مجهودي على واحد تنبل؟ تقول لا لا لا، هو مش تنبل، وممكن يكون امكانياته كده. هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس فقراء واغنياء بالمجهود. لا لا، مش بالمجهود ولا حاجه، في ناس مجهودها عشرات اضعاف مجهودك، وبرضه هو ربنا رزقك وجعل رزقه على وتيره محدده في هذه المرحله، ممكن ربنا بعد كده يغنيه مش عارفين، لكن انت ربنا امرك انك انت تطلع من اللي ايه من المال ده، وقال لك ان المال ده لو انت ما طلعتوش وكنزته هيبقى وبال عليك في الدنيا قبل الاخرة. ازاي؟ والله انت حر، جرب. ان العلاقة دي علاقة البنت اللي انت بتعرفها في الحرام ديت، ده حرام، ما تعرفش، ما ينفعش تعمل ده، حرام انك انت تزني، حرام انك تعمل علاقة مع بنت في الحرام. فيقول لك اللي مؤمن بالإله هيبقى فاهم ان ده له عاقبة وخيمة عليه في الدنيا والآخرة. الاشكال فين؟ الناس بيبقى عايزة العلاقة ديت، عايز واحد لما يزني يقوم نزل عليكم وبجم السماء ايه يفرتكه، او يقوم ماشي في الشارع يقوم عامل حادثة يقول اهو شوف انا قلت له لو زنيت هيعمل حادثة، وعمل حادثة. لا يا جماعة، عادي، الناس بتعمل، اصلح الناس واتقى الناس ممكن تعمل حادثة وتموت فيها، ما فيش فيها مشكلة خالص. الناس عايزة دايما الدنيا تبقى ايه، عايز يلاقي لما يكون في معصية تحصل ايه، يقوم ينزل الكوباج نازل من السماء واخد لك عينيك، وانت بتبص على واحدة يقوم نازل الكوباج من السماء ايه على عينيك كده. فلو ما الكوباج ما نزلش يقول لك لا لا، يبقى ده مش صحيح، ده مش حقيقي. لان الله سنة لا تحابي احد، مش معنى ان انت ما عوقبتش عقاب مادي، هنرجع تاني نفس الايه تصور المادي، مادي اني الان معناه ان انت ماشي صح، بل مش معنى ان انت احيانا معاك بعض النعم بل وخوارق العادات علمية او عملية في القدرة انك انت ماشي صح. الناس بتشوف لما واحد يكون معاه خوارق العادة يقولك ايه ده صالح ده ولي. لا لا عادي, السحرة معاهم خوارق العادات عادي جدا, والجن معاهم خوارق العادات عادي جدا, والمسيح الدجال اكبر فتنة يبقى معاه خوارق العادات عادي جدا, وهو كافر يراها كل مؤمن على جبينه. فاهمين؟ فالتصور المادي يختلف تماما عن التصور الاسلامي. وفكرة محاولة الجمع, هو انت متخيل ان الجمع ده هيبقى ايه؟ اللي هو انا عايز اطلع من هنا لحد مثلا القاهرة, فوالله خلاص هنركب السيارة هنركب العربية واطلع على القاهرة, فاقول لك لا لا لا هو الطريقين عكس بعض. يعني انت مش هتطلع من هنا لحد مثلا اسوان, فبقول لك من هنا لحد القاهرة سليمة, وبعد كده عند القاهرة لازم تاخد خط الصعيد. انا من هنا وانا بقول لك انت اللي يطلع القاهرة غير يطلع اسكندرية. طريق القاهرة حاجة وطريق اسكندرية حاجة, هتجمع ازاي؟ ما هو هتمشي كده هتمشي كده. يعني هتنزل ازاي نظام تشغيل iOS وفي نفس الوقت بتشتغل على على على كمبيوتر بيشتغل على ويندوز؟ هيقول لك ده له جهازه وله بقى, استمتع بمزاياه وعيوبه, استمتع بان هو بشكله بقوته بضعفه بعجزه برخامته بصلابته بسكيورتي بتاعه كل اللي فيه حلو ووحش استمتع بيه, لان هو على بعضه كده. عدم ادراك الفرق ما بين الاسلام وغيره, الاسلام يا جماعه جاء لهدم الماديه, ده من اصول الاسلام. ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس ما مش شايفة اصلا اله, مش شايفة للاله تصرف في الحياة, لا في الحياة الاجتماعية ولا في الحياة الاقتصادية ولا, هم عايشين على بقايا السنن الاجتماعية اللي هم جايبينها منين؟ من الانبياء. لان ادم علم الناس, ربنا سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها, وسيدنا ادم يتوارث, فالناس عايشة على بقايا الانبياء اللي بيها قيام الحياة, وانحرفت وغيرت حاجات كتير في تصوراتها المجتمعية. لكن اصبحوا الان ما مش شايفين اصلا, هو الحاجات اللي مستقرة ومستمرة وماشي بيها دي الحاجات اللي هي اللي ورثها كعادات. لكن هل الالهي عند الوثنيين معنى؟ معنى الصورة بس الصنم كده. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غير ده كله. فما النهاردة لما بتيجي تقيس انت بقى المادية البحتة في صورتها الحديثة اللي هي العلمانية على وليس معنى ان انا اقول المادية البحتة في صورتها الحديثة ان كل واحد عنده نزعة علمانية ان هو زي مشرك العرب, لا مطلقا في فرق كبير جدا ما بين ده وده يعني, لكن اقصد الصورة المادية اللي هي ليس فيها اي تصرف للإله في الحياة, عايز تقيس ده على الدين هيحصل عندك اكيد مشكلة. الاشكلة دي مشكلة ايه؟ متوهمة. ليه؟ واحد مؤمن ان الصلاة لو انت صليتها هتضيع وقته وتضيع الانتاج بتاعه, فانت عايز تقنعه ان الصلاة ما تضيعش الانتاج, فبتعمل ايه؟ فبتروح تصلي في 3 دقايق كروتة عشان تقنعه ان التلات دقايق ما تصيرش في الانتاج, فتقول لا لا انت تصورك غلط اصلا, ووقت الصلاة ما بيضيعش الانتاج ولا حاجة, ده بيزود الانتاج. ولو ان اهل الكرة امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء, والدعاء بيزود الانتاج واسباب السماء بتزود الانتاج, ولا شيء يحدث في الكون الا باذن ربه. ولو انت متخيل ان اي عبادة بتأخر عنك حاجة يبقى انت ما تعرفش مين هو ربنا, يبقى انت مش فاهم من هو الله. فلو جيت تحاسبني تقول لي طب ما انا لما صليت حاسبها بالقلم والقلم اهوت، لما صلينا اشتغلنا 8 ساعات، لما ما صليناش اشتغلنا 8 ساعات، ولما صلينا اشتغلنا 7 ساعات ونص، يبقى احنا كده في نص ساعة راحت، نص ساعة في الشهر في 15، يبقى 15 ساعة راحت، 15 في 100 عامل، يبقى انا عندي 1500 ساعة راحت انتاج، 1500 كل 3 ساعات ولا كل 6 ساعات بيطلعوا 10 جنيه، يبقى انا عندي خصم كذا. اقول له يا عم الحساب بتاعك ده تبل وتشرب ميته. ليه؟ لانك انت بالظبط، لانك انت بالظبط حاسبتني على مساله من مسائل اللي انا بقول لك عليها، الاي او اس على على على على نظام تشغيل تاني خالص، لان هو نظام كامل متكامل. هو لما منع ده امر بالاحسان في ده، ولما منع ده خدت فيه اسباب اعلى من مسائل الانتاج المادي، فتح لك بركات مختلفه وتصورات مختلفه، فتح لك مفاتيح كنوز مختلفه انت كنت بتشتغل في حته قد كده. والدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اقام الدين العرب كانوا لا قيمه لهم، كان الفرس والروم، كسرى الفرس وقيصر الروم كانوا بيحكموا العالم انذاك، والعالم انذاك كانت رقعه ارضيه معينه. يعني كل الانبياء اللي ذكروا في القران غالبا انبياء الشرق الاوسط، ده كان الرقعة المادية التي يعيش عليها الناس، لأن في أماكن تانية وصلها المسلمون بعد ذلك. إن العرب كان لا قيمة لهم أصلا في وسط إمبراطوريات قائمة بقالها مئات السنين. لما طبقوا الدين إيه اللي حصل؟ أصبحوا حضارة، أصبحوا قوة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إن ربنا فتح لك باب كده اسمه باب الاجتماع. بإيه؟ ببركة إيه دي؟ ببركة اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الآية اللي قبلها. ببركة الطاعة والتقوى ربنا فتح لكم باب أصبحتوا به سادة العالم. فأنت بتفكر تقول لي هي التقوى هتجيب لي إيه؟ يا عم ما تشوف اللي وراها إيه؟ الفكر المادي يتعارض تماما مع تصور الدين للحياة. الفكر المادي الذي ليس للكون فيه تصريف في الحياة ولا للعبادة فيه أثر في الحياة، ده جاء الدين بهدمه. ده من أول معارك الدين، ده من أول القضايا التي نسفها النبي صلى الله عليه وسلم نسفا، من أول القضايا التي واجهها القرآن. إن ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وعفش أرى، قال له ربنا يعلمك. مين ربنا؟ قال له ربنا اللي علم العالم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم. مش عارف أعلمك أنت؟ ربنا اللي خلق الإنسان من علق، وأنت بتشوف العلق وبتشوف الإنسان ومش عارف الفرق بينهم إيه، ما بتاخدش بالك المراحل دي بتتكون إزاي. فلما أقول لك اعمل ده اعمله، لأن ده طريقه. اهدنا الصراط المستقيم، إنك تهدى، ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي. هل يتساوى واحد بيعبد اله بيهدي وواحد بيعبد صنم لا يهدي؟ هل المعلومات والعلم الذي يحتاج اليه في الهداية، هل من يملك علم الهداية ورزق الهداية وقوة الهداية وتوصيل الهداية للناس وهداية الناس حقيقة، كمن لا يملك هذا؟ هل تصور ان احنا بنعبد اله يملك كل شيء زي تصور ان احنا بنعبد اله لا قيمة له اصلا، وان انا معايا زي ما معاياش، اهم حاجة عندك، اهم حاجة عندك قرشك في جيبك، اهم حاجة عندك انت القوة المادية فقط؟ لا لا لا، يقينا مختلف تماما. لذلك الذي أراد أن يتناول الإسلام بصورته الجزئية هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، زي بالضبط اللي بيتناول الزنا ان هو علاقة بين رجل وامرأة، والجواز علاقة بين رجل وامرأة، فبيطلع العلاقة بلا سياقها، فخلوهم الاثنين شكل بعض لانه تناولها تناول جزئي. اللي عايز يتناول الدين تناول مادي ويقول لك هو الاسلام عمل ايه، طب هي العلمانيه عملت ايه؟ حل لي بقى يا عم الشيخ المشكله الاقتصاديه اللي احنا فيها، هو انا اللي كنت عملتها؟ اليست هذه النتاج العلمانيه؟ خلي العلمانيه تحلها. لما هتيجي تطبق دين اطبق دين، انت عندك على فكره مشاكل اخرى بس ليست من هذا الطابع. يعني لا تتخيل ان الحياه في دار الحياه ليس فيها اشكالات، لقد خلقنا الانسان في كبد، لكن تصور المادي مختلف تماما عن تصور المادي مختلف تماما عن تصور الاسلامي. دي نقطه واضحه.